داخل على حالة ابدومين انت عايز تعرف الستريت فيه نوتش ولا لا، ودي اخر حاجة احنا بنسألك فيها. داخل على حالة النيورو عايز تعرف هو اللي عنده كلونس ولا لا، ودي اخر حاجة بنسألك فيها. داخل على حالة الليمف نود عايز تعرف هي فيوزد ولا ماتد والسايز بتاعها قد ايه، ودي اخر حاجة بنسأل فيها. داخل على حالة الثيرويد عايز تعرف فيها بيروي ولا لا، ودي اخر حاجة بنسأل فيها. داخل على حالة التشيست عايز تعرف فيها كلابينج ولا لا، ودي اخر حاجة بنسأل فيها. يعني المهم او الرساله انا عايز اطلع بيها او الميثودز هي اهم حاجه. احنا زمان لما كنا بنتكلم في الراوندات طول السنه معظم الراوندات كان هو شغل تظبيط ورق وخلاص، انما دلوقتي هو رقم واحد تظبيط ميثودز ويليه موضوع الورق ويليه موضوع الاجابات. يعني لو اشتغلت كويس وقفت كويس ودماغك كانت شغاله كويس وعرفت انت تسال ازاي وبتتكلم ازاي والميثودز بتاعتك ماشيه ازاي، حتى لو غلطت في الفايندينج مش هتنقص كتير، بل العكس ممكن يجيب فول مارك. انا وانا استاذ وانا بصحح لك او انا واقف بقيمك واضح جدا ان الفايندينج دي ما يجيبهاش لنايب سينيور او نايب قديم، فانت لو طالب بكالوريوس وغلطت فيها مش مشكله عادي جدا، بس انت واقف صح وحاط ايدك صح وتنظم صح فدي حاجه عاديه جدا مش فيها مشكله. غير لما تبقى انت داخل وقايل لي الفايندينج صح وواضح جدا انها حد مليها لك او واضح جدا ان انت عارفها قبل كده. انا اتفق ان احنا في تمثيليه كبيره جدا، دايما انا بقول ان احنا في تمثيليه ويا بقى بيج ستوري. يعني انت بس انت ممكن تمتحن واول مره تشوف الحالات والحالات ما بتقولكش حاجه، والدكتور بيمثل ان انت انهم مش واخد باله وانت تدي فلوس الحالات والحاله بتمليلك، والكليه بتمثل ده بتديك نتيجه. يعني فاحنا في تمثيليه كبيره قوي، فلازم سعادتك تلقي التمثيليه دي كويس عشان تاخد درجه كويس. طيب مبدئيا المفروض الامتحان بيبقى عامل ازاي؟ لحد السنة اللي فاتت الله اعلم النظام هيتغير ولا لا، بس لحد السنة اللي فاتت وغالبا مش هيتغير ان شاء الله، حضرتك بتخش اخر السنة على 6 ستيشنز، 1 2 3 4 5 6، في 3 ستيشنز ثابتين للدفعة كلها، ثابتين في التسع لجان اللي موجودين كل يوم، ثابتين للناس كلهم. أول واحدة هي مرحلة الهيستوري جيتنج دي ب 25 درجة، دي أصغر ستيشن. وتاني واحدة هي واحدة في الجنرال اكزامينيشن دي ب 35 درجة، وبعد كده في عندي ابدومينال اكزامينيشن ودي ب 35 درجة، ودي ثابتة في الناس كلها. بيتفضل عندي 4 و5 و6. 4 و5 دول بيبقوا خاصة. يعني اثنين من الثلاثة الكبار الموجودين في الخاصة اللي هما نيورو او تشيست او كارديو تشيست او كارديو نيورو. يعني هخش الامتحان وامتحانش نيورو ينفع عادي جدا، اخلص امتحانش كارديو عادي جدا، اخلص امتحانش تشيست عادي جدا، مش لازم. انما لازم امتحان ابدومن ولازم امتحان على حاجة جنرال اكزامينشن. طب المرحلة او الحاجة السادسة اللي فضلة دي اي حاجة تانية بقى، بس مش من الخاصة، اي حاجة تانية بقى. عندك حاجات هيماتولوجي، عندك حالات اندوكرينولوجي، عندك حالات روماتولوجي، الحاجات دي كلها ممكن تخش معاك رقم مرحلة ستيشن رقم 2 ورقم 6. يعني جاب لك هنا مثلا حالة اكروميجالي وقدامي يجيب لك مثلا حالة روماتويد، جاب لك هنا مثلا حالة مثلا اديما لور لمب وبافنس وجوندس والكلام من ده، يجيب لك هنا مثلا حالة ثلاسيميا، جاب لك هنا مثلا حالة دايابيتس، يجيب لك هنا حالة كوشي وهكذا. فهي مرحلة بتفرق من شخص لشخص. يعني افهم ايه بقى من ده كله؟ افهم ان رقم واحد وانا جاي اذاكر لازم اركز على الابدومين والاندوكراين، لان دول اكتر حاجتين. خلي بالك عشان حتى وانت بتذاكر في اخر السنه عشان النظري، خلي بالك من نقطه مهمه قوي. دايما لما كنا احنا عيال صغيره كنا دايما نمسك البرانشات الكبيره ونقعد ندرس فيها، ونيجي في البرانشات الصغيره ونقلبها شويه. يعني كنا نمسك ونقعد نمحط في الكارديو مع ان النفرولوجي اللي اصغر منه عليه قد الدرجات بتاعته، بل بالعكس بيكون عليه درجات اكتر كمان شويه. كنا نمسك في النيورو ونقعد نمحط فيه ونيجي على الروماتولوجي اللي هم موضوعين ثلاثه ونقلبه، مع ان ده عليه درجات قد ده وده عليه درجات اكبر من ده. خلي بالك في برانشات ليها الاولويه الكبيره قوي. اقل البرانشات في الدرجات في وسط 900 درجه هو الجاسترونتولوجي، لان يعني مفيش فيه كلينيكال قليل قوي لما بيجي في الام سي كيو، وهو هم ال 25 30 درجه بتوع في النظر في اخر السنه وخلاص. انما في عندك برانشات بتاخد الاولويه كتير قوي. يعني عندك رقم واحد اساسي ما ينفعش تخش من غيرهم الاندوكراين والهيباتولوجي، لان هما لازم بيجوا لك في النظري ولازم بيجوا لك في الام سي كيو كتير، وبيجوا لحضرتك في الكلينيكال اكيد، وتسال فيهم في الالات والاشعه. وما ينفعش تتخرج اصلا وانت مش واخد بطنه، وانت واخد بطنه من غير ما تبقى مدرك هما عاملين ازاي. فدي من الحاجات او البرانشات المهمه اللي لازم حضرتك تبقى واخد بالك منها. في شنطه حضرتك تبقى واخدها معاك في يوم الامتحان لازم يكون فيها المحتويات الاتيه. اول حاجه الشنطه بتاعتك او الكيس او اي حاجه بقى اللي انت هتاخد ورا. يعني اول حاجه انا اسف ان انت لازم يكون معاك بطن، عشان يعني انت متخيل كده في اخر السنه داخل سلوتي مليوتي عامل سلمي بالظبط سلام عليكم وعايز امتحن النهارده. والله ايوه انت مين يعني، ولا معاك ايه يعني، ولا انت شهادتك ايه؟ فلازم حضرتك يبقى معاك بطن. رقم اثنين لازم حضرتك يبقى معاك اي حاجه فيها اثبات شخصيه. انت فلان، ماشي، يعني ايه اللي يثبت لي ان انت فلان يعني؟ يا دكتور يعني اسال اصحابك، اوصل بقى شويه لاخر اللجنه بقى. تقعد تتوتر وتقعد تقلق، طب ما مش فاضي النهارده، الدنيا زحمه النهارده، تعالى بكره. فاي حاجه، كارنيه، بطاقه، باسبور، اي حاجه، لازم يبقى معاك اي حاجه اثبات شخصيه. واعتقد ده مش تنطع، اعتقد دي حاجه منطقيه. انت رايح تمتحن يبقى معاك بطو، يبقى معاك اثبات شخصيه. يا ريت يعني، يا ريت لو ما فيهاش اباحه يبقى معاك سماعه. عشان برضه يعني في لجنه كارديو، في لجنه تشيست، وفي شويه حاجات ممكن تتعمل بالسماعه، فيا ريت حضرتك يبقى معاك سماعه. في سماعات كده ب 10 جنيه و 12 جنيه، دي ما بتسمعش حاجه. يعني دي انت لو تعمل ما بتسمعش فيها حاجه. يعني انا مش عايزك تطلع كارديولوجيست ولا عايزك تطلع حد محترف، بس انتوا بتوزعوا تقريبا على 7 8 ايام او 10 ايام، يعني على حسب عدد الدفعه بتاعتكم قد ايه. فلو انت في اليوم ده سماعتك مش كويسه هات سماعه ثانيه، لانها فعلا بتفرق. مش هتفرق كتير قوي بان هي سبيريت ولا ليتمان ولا ريختر ولا مش هتفرق، بس يعني اولك يبقى السبيريت وانت طالع، يعني خدها من ناحيه زميلك. عشان بس في سماعات كده 15 جنيه ب 20 جنيه ما بتسمعش حاجه خالص، تلاقي الحاجه وانت تلاقي زميلك كلهم خارجين 70 وانت مش سامع اي حاجه. خلي بالك من الموضوع ده. لازم يبقى معاك برضه هامر. يعني يوم النيورو هنتكلم في النيورو ان اهم حاجه هو النفس. تخيل بقى انت داخل دكتور نيورو ومعكش هامر. بص منظر يعني هتيجي سيره الحاج وسيره الحاجه والجيران والشارع، يعني هتيجي سيره ناس كتير قوي هتزعل عليهم. فخلي بالك من النقطه دي. بالنسبه للميلز يا ريت يبقى معاك اي دبوس او شكاكه سنان اللي هي السلاكه الخشب عشان البيك سنسيشن، ويا ريت يبقى معاك اي منديل او قطنه عشان التاتش سنسيشن. دي من الحاجات المهمه. برضه يا ريت يبقى معاك اي ساعه او اي حاجه فيها وقت. يبقى معاك ساعه، ولو ساعه يبقى ساعه فيها عقارب سنان، عشان في ساعات مثلا ما فيش فيها عقرب ثواني. يعني في ساعات اللي هي بعقارب بس مش عقرب ثواني، فما تشيلش امي يعني، هي مش جايبينها نصور بيها. جايبين حاجه عشان نعد بيها البلس، عشان نعد بيها الريسبيراتوري، فلازم يبقى معاك حاجه بتعرف تعد بيها. ما تجيبليش ساعه عشان الناس بتشلني بس، يعني جايب لي ساعه ما فيش فيها عقرب ثواني. اللي هي بتقلب كل دقيقه تلف لها لفه دي. هعمل بيها ايه؟ عايز ساعه يبقى فيها حاجه تعد بيها الثواني. ايه كمان؟ يعني عاده ما بيوصلش معاك المرحله ديت، بس يا ريت يا ريت يبقى حضرتك كده وانت جاي تعدي على العطار تجيب شويه ملح وشويه فلفل وشويه سكر ونعناع. يا ريت عشان التيست والسميل سنسيشن. يعني عادة هو بيقول لك انت بتعمله ازاي، بس مش هتخسر حاجه ما تجيب بنص جنيه ملح وبنص جنيه فلفل ومكعب سكر وشويه نعناع، مش هتخسر كتير يعني. بس دي من الحاجات اللي انت ايه عشان تبقى محضر نفسك للموضوع ده. زمان لما كنا بنخش على حالات لونج، فزمان كنا لازم نقيس الضغط الحاله، ما كان بيبقى معانا جهاز ضغط، بس دلوقتي لا مش مهم. يعني دلوقتي لو سالك في جهاز ضغط في لجنه لوحدها، اصلا لجنه لوحدها سالك فيها السفنكتر وقياس الضغط، بس زمان كنا بنقيس جهاز ضغط. عندك في البيت جهاز ضغط؟ اه هاتوا معاك احتياطي. ما عندكش مش مشكله، يعني لو طلب منك قياس الضغط هيجيبه ساعتها من الاوضه ويسال حضرتك عليه. لو عندك في البيت اصلا بدل ما هو مركون على الاطباق هاتوا معاك في الامتحان، مش هيفرق معاك كتير قوي. فدي برضه من ضمن الحاجات المهمه تبقى معاك مزوره. انت كده كده جايبها عشان اطفال. فيا ريت تبقى معاك مزوره. عشان نلاقي كذا تيست في عندات البطنه اهمها وابسطها ان انت تقيس الليفر سبلاين عشان تشوف هو لارجد ولا توز ولا كده. فدي حاجات كلها يا ريت حضرتك تبقى عامل حسابك ان انت شغال بيها او جاي بيها. زمان قبل 3 سنين كانت الدرجه بالحب. يعني ايه بالحب؟ يعني انت بتخش لي وبمتحنك. بص هو انت من ساعه وانت داخل لي كده وانت اخرك معايا 25 35، يعني هو بص مهما اتكلم هو بص شكلك كده 25 35، ما مش مختلف مش حاسك هو 25 35. زمان كان كده، بس دلوقتي لا. من حوالي 3 سنين الدرجه ما عادتش تتحط رقم سوليد، يعني بقى في شويه توزيعات لازم تتحط. لازم بقى في ايتمز الاكزامينر ممتحن بيها. ده النظام الجديد في الامتحانات، لازم الاكزامينر يكون ملتزم بيها. الاصل ان اللجنه من 35، في عندك 10 درجات على الانتروديوس يور سيلف والريليشن شيب مع العيان. بص لو جايبك من الشارع على حاله تطبيق وليه باتش ما تعرفوش، اديك ضمنت 10 درجات اهو. انت هتخش تقول له ازيك عامل حاج، الف سلامه على حضرتك، اسمك ايه؟ ما بتقولوش ومزقه بايدك كده نام، بيكشف هدومك كده نسيت تغطيه بعد ما تكشفه، وشك الناحيه الثانيه كده. معاملات القرف اللي انت بتعملها على العين ديت عليها درجات. خلي بالك تجيب الحاجات دي. في 10 درجات ثانيه على الميثودز، يعني وقفتك تحط ايدك ازاي، ايدك ما عدتش من الكلافيكولا لاين، بتثبت في الاكسبيريشن تقول عيني ياخد نفس، عينيك على وش العيان وايديك الشمال مريحه واقف واقف معينه، دي على 10 درجات. بسم الله الرحمن الرحيم، انا لسه ما طلعتش الليفر، ضمنت 20 درجه. في عندك 10 درجات كمان على الريزلتس والكلينيكال ديسكشن. يعني انا طلعت الليفر ده مثلا 3 4 فينجر سوفت، طب ايه رايك في الكونسستنسي؟ طب ايه رايك في مش عارف ايه؟ طب ايه رايك في الكلام ده كله؟ وفي 5 درجات دي حاجه بتبقى اسئله نظري. يعني مثلا احنا دلوقتي بنتكلم مثلا في حاله ليفر سيفيلير او حاله مثلا بورتال هايبرتنشن، بسالك يعني ايه سبونتينس بكتيريا بروتونايتس؟ طب تحب تعالج الاسايتس بتاع حاله الليفر سيفيلير ازاي؟ طب الحاله دي دايابيتس ايه كونترا انديكيشن للانسولين؟ طب ايه الحاجات اللي بتخاف منها؟ يعني ايه هايبوغلايسيميا؟ يعني ايه ويبلترايات؟ يعني ايه مثلا نيمونيا؟ طب ازاي تفرق بين السي او بي دي وممكن ازمه؟ حاجه كده كلينيكال ديسكشن. يعني لو سعادتك عارف الحاله من بره، نايبها لك، شفتها في اي حته، اديت للحاله 100 جنيه والحاله عرفتك كل حاجه، فساعتك خدت بس 5 ل10 درجات من وسط ال 35. وسعادتك داخل شكلك مستفز وبتتعامل معاه بقرف، ولا انت فاهم انت بتعمل ايه، وتقول له نو تندرنس نو بلسيشن، انت بتبص على السقف، نو تندرنس وانت بتبص على السقف، ازاي نو تندرنس؟ ونفس يا عم ونفس يا عم، وانت بطنه عماله تحرك ايدك وايدك في حته، بتحس 4 تي بي اف ورجليك داخل على الكدني، وتقول له نورمال 4. كل دي حاجات اصفار على طول. هو احقاق الحق عشان ما تكونش كذاب، ما حدش بياخد اصفار، يعني مش حد بياخد صفر من 35 الا اذا كان عمل مشكله، يعني شتم دكتور مثلا، قفش على عيان، يعني حصل مشكله كبيره مثلا، واحد داخل مكان واحد في اللجنه، داخل بجريمه اخلاقيه، يعني حصلت مشكله فساعتها ياخد صفر من 35. انما الاصل مفيش حد عندنا بيقل عن 10 15 25 حتى لو داخل صنم ما بينطقش. والله والله والله في ناس كتيره جدا بتجيب 35 35 والله ولاد الشعب محدش يعرفه ال 30 اصلا. عشان بس ايه تشيل من دماغك فكره ان لا محدش بيجيب. لا والله اهم حاجه هي الميثودز، اهم حاجه هي الميثودز. قبل ما نبتدي انا عايز بس ابدا بقاعدتين. القاعده الاولانيه ارجوك ما تحشش. القاعده الاولانيه ارجوك ما تحشش. يعني ايه؟ في ناس عندنا هوايتها ومزاجها ان هو يختبر اللي بيألف باللي ما بيألفش. اوعى تكونوا مفكرين ان الناس مش عارفه ان انت تاخد فلوس ولا شايف الحالات ولا بتدي فلوس. ده من السبعينات وهو معروف ان في البطنه بتدي فلوس للحاله والحاله بتقول لك شيل ومليك شيل. دي معروفه في كل كليات مصر مش هنا بس، دي معروفه، دي حاجه معروفه. بس هي الفكره محدش يحشش. يعني داخل من بره او الحاج مثلا صباح كل حاجه عندك ايه؟ عندي مايكرو جيرج جريد 4 فانسيستوريك ميرمر على الايبكس وقديم الاجهزه الويس 1 والمافلد ويس 2 اكسن 8 ماشي. الدكتور كان بيغسل ايده بيشرب بيتكلم تليفون اي حاجه. يا ابني عملت اكزامينشن حالك؟ اه والله يا دكتور عملت اكزامينشن حالك. طيب يوم اي جاي قايم والله ده بيحصل مش هقول مين يعني بس والله ده بيحصل. ليه قايم؟ ماسك السماعه ويعمل ان هو بيسمع الحاله وفي حركه لولبيه بارعه يقوم جاي قافل السماعه وحاطها لك كده. يقول لك خد اسمع يلا كده تقول لي سامع ايه؟ انت طبعا هو ده تلميذ ما يتغيرش هيسمع ايه؟ حضرتك انا سامع بنس ستريك ميمورا الايبكس بروباجيت الاكسلا. يا ابن الكدابه يا ابن الكدابه. طب بروباجيت الاكسلا منين وما انت ما شلتش السماعه؟ ساعتها يقول لك ايه؟ انت كداب. ليه؟ اذا كنت انا قافل السماعه بس انا لسه سامع. ما ينفعش خلي بالك العيان ده كان حد شافه من ثلاث ايام كان عليه اي اف. النهارده الصبح ما عادش اي اف. ايه المشكله؟ عامل الحاجات دي انا هو مش صنم، دي مش مكنه، هي بتروح وتيجي. يعني الحاجات دي بتقلل بتروح وتيجي كتير جدا من العيانين. تلاقي الدكتور مثلا يقول لك مسموع على الويز، دلوقتي مش مسموع على الويز. اللي انت شايفه قوله، ارجوك ما تحشش، عشان لو قلت ما اعرفش وعملت اشتغلت صح والله ممكن تاخد درجه كامله. لو قلت نتيجه مش موجوده في العيان او هو كان قافل لك سماعه او انت مش فاهم اي حاجه انت بتعمل ايه وايدك في حته ثانيه اصلا غلط وانت مش شغال غلط والله تنقص كتير قوي. خلي بالك من القاعده الرابعه. القاعده الثانيه ارجوك ما تبقاش حزلقوم. يعني ايه؟ اعمل يا ابني خد هيستوري من العيان. ايوه يعني اعمل ايه؟ خد هيستوري من العيان. ايوه يعني اعمل ايه؟ اعمل جنرال اكزامينشن. يعني اعمل ايه؟ يا ابني اعمل جنرال اكزامينشن. ايوه حضرتك يعني اعمل ايه؟ اكزامن الابدو. يعني اعمل ايه؟ يا ابني اكزامن الابدو. اعمل الصح. ايوه يعني اعمل ايه؟ اعمل الصح. يا لا اللي هو على الدبابة. يا ابني اكزامن الابدومن. ايوه يعني اعمل ايه؟ اولها كيف شابتر الحته اللي مذاكر منها اكزامن الابدومن؟ ريستكشن مالبيشن بريكراشنال سبكتيشن. قول له هعمل كذا. هيستوري تيك. يعني اعمل ايه؟ اول الهيستوري ايه؟ بيرسونال هيستوري. بقول له خد انت بيرسونال هيستوري. جنرال اكزامنيشن. يعني اعمل ايه؟ اول الجنرال اكزامنيشن ابييرنس. جنرال اوفر فيو. يا ابني خد يا ابني الحاجات دي يا ابني واشتغل يا ابني. ما تقفش ما تفضلش. خلي بالك من النقطه ان انت بلاش تعيش بدور حزلقوم. يعني اعمل ايه؟ يا ابني اعمل كاس ليك واقف وايده قدامه وايده ورا. فخلي بالك من النقطه دي. اخر نقطه واخر نصايح يعني احنا في تمثيليه فعايزك تبين قوي ان انت بتمثل. يعني الممثل البارع بيبين قوي يعني يعني يعني في حتت كده يعني ما تقفرش بس في حتت بين قوي ان انت ايه بتمثل. يعني ايه؟ يعني مثلا كلكم عارفين مثلا ان في الشتاء وانت بقى انت داخل بتاعك في الشتاء كلكم هتبقوا انكشس وديك ساقعه والنيله بنيله وعرقانه وجايبه تلج وكلكم عارفين انت لازم تدفي ايدك. فتلاقي الدكتور قاعد هنا في الحته دي وحضرتك مديله ظهرك او انت مديله ظهرك بتعمل كده. هو انت يا ابني يعني بتداري من واحد صاحبك ورقه الاجابه عشان ما يغشش منك؟ ما توريله يا ابني ان انت بتدفي ايدك. ما هو مش واخد باله وبيبصش للمايك. خليك واقف لحد ما يبص في المايك. ما بيبصش. ما بصش عليا. دكتور حضرتك احنا وي شود ورم اور هاند بيفور اكزامينيشن تو بي لطيف مع العيان عشان ما يسقعش مننا. اتكلم انا شغال. اكزامين يا ابني بلبيت الليفر. يعني اعمل ايه؟ بلبيت الليفر. مش عارف ليه الناس بتركز في السقف قوي في الامتحانات. اموت واعرف ليه دايما استنى لوحدي ليه يعني ببص يا ابني في وش العين. بص في وش العيال شوف انت شغال ايه. فالله يخليك بعد اذن حضرتك قول له انا هعمل كذا، هبدا الاول بالميت اوردينري طريقه اسمها الاوردينري ميثود، احط ايدي وابدا ثابت في الاكسبيريشن وخليني اخد نفس وانا على وشه عشان اشوف تندر ولا لا. والله هو ده اللي عليه الدرجات. واخر حاجه بكرر تاني، اخر حاجه اخر حاجه تركز فيها هي الفاين. طيب تعال نبتدي النهارده بمحطه الهيستوري تيك. المفروض دي تكون محطه هديه، يعني في اسوء الظروف